سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أعظم الخلال وأكرم الخصال؟ قيل يا بنيتي: خصلتان يحبهما الله جل علا، هما الحلم والحياء. تماما تماما يا فيلسوف، فنبي الهدى والرسول المجتبى يقول إن الله تعالى يحب الحيي الحليم المتعفف، ويبغض الفاحش البذيء والسائل الملحف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فض فوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن ماذا تكون أعلى درجات الحياء؟ أعلى درجات الحياء يا بنيتي هو ما كان ناشئا عن شعور الإنسان برقابة الله له، وإدراكه بعظم حقه عليه. نعم، ولكن ماذا تقول لمن يقول إن الحياء لا يتم لمقدار من المقادير، فإذا زاد عليه كان ضعفا أو جبنا؟ بنيتي، فرق جلي بين الحياء وبين الجبن، فقد يكون المرء بين الناس حييا، ويكون في ميدان الوغى والقتال شجاعا كميا. تماما تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال فأحسن المقال. كريم يغض الطرف فضل حيائه، ويدنو وأطراف الرماح دواني. نعم، وكالسيف إن لا ينتهوا لان متنه، وحداه إن خاشنته خشناني. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن لكل شيء سبيل ودليل، فماذا يا ترى يكون سبيل الحياء ودليله؟ قيل يا بنيتي: القناعة دليل الأمانة، والأمانة دليل الشكر، والشكر دليل الزيادة، والزيادة دليل بقاء النعمة، والحياء دليل الخير كله. وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كلي أذان مصغية، تفضل. قال بشير بن كعب ذات يوم لعمران بن حصين: مكتوب في كتب الحكمة إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. خير مما جاء في صحيفتك يا بشير قول النبي الكريم: الحياء خير كله، وقوله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم نعم يا ابن حسين، حقا الحياء لا يأتي إلا بخير. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الحياء؟ قيل يا بنيتي: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم. وقيل أيضا: ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. وأنا يمنعني الحياء من أن ألح بالرجاء في البقاء، وأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.